ولما كانت الحلقة 39 بعد 100 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فتقدمت إليه وسلمت عليه وجعلت تقص عليه ما وقع وتصل من الحديث ما انقطع. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن ياسمين لما رجعت من سوق سيسين بعد أن قضم التاجر خدها وترك عليه أمارة نقدها لعهدها وانتزع اللؤلؤة من صدرها، حارت الفتاة في أمرها. وفي هذه اللحظة وصل إلى سمعها صوت زوجها فكادت تقضي من رعبها، وأسرعت إلى فراشها وصوت رمش العين يصل إليها وهو يفتش عليها. ياسمين ياسمين يا ها ها وزبطك. الله، انت نايمة ليه؟ أطلع تعبانة. مالك يا ياسمين؟ سلامتك يا حبيبتي. خليك هنا، ما تكشفش الغطا، احسن عندها برد. لا، سلامتك يا ياسمين. ياسمين ردي عليا يا حبيبتي. رمش العين. اما انزل اجيب لك طبيب يا ياسمين. ما تجيبش حد يا رمش العين، دول شويه برد صغيرين. يعني حاسه بايه دلوقتي؟ الدوار، كلميني يا ياسمين. سيبها نايمه على الجنب اليمين. كنت عاوز حاجه يا رمش العين. ايوه ياسمين. ايه؟ كنت عايز اكلمك عن اللؤلؤ. مش ضروري دلوقتي بقى. اللؤلؤ فين هي؟ شايلاها. وليه شايلاها؟ انا مش قايل لك ما تقلعيهاش من صدرك؟ المهم انت ازيك دلوقتي؟ الحمد لله. وريني دماغك. لا لا، ما تكشفهاش ما تكشفهاش. الله، انت ربطت وشك ليه؟ الله الله، ده دم. ايه الدم ده؟ اصلي وريني في ايه. الله، انت وشك متعور، خدك مقطوع. ايه الحكايه؟ ازاي؟ اتكلمي، جرالك ايه؟ حصل ايه؟ اصلي كنت ماشيه وبعدين كنت ماشيه. كنت ماشيه وبعدين؟ وبعدين كنت ماشية وكان في جمل ماشي، ساعة ما قرب عمل عليا عمل كده فيا. جمل يعمل كده؟ كان فين الجمال؟ أنا هروح دلوقتي للسلطان وأخليه يقبض على كل الجمالين وأطلعه من وسطيهم وأقطع من لحمه قدامك يا ياسمين. رمش العين، لما يكون الجن الأزرق لابد أجيبه لك وبين إيديكي وأقطع من لحمه بين إيديك. حرام عليه. استنى استنى يا سيدي استنى. هو كان جمل ولا حمار؟ أيوة كان حمار. إيه الكلام ده؟ أنتوا بتقولوا إيه؟ ما أنتوا عارفين كان جمل ولا حمار؟ دي الحكاية فيها أسرار. قولي لي يا ياسمين، الحكاية دي حصلت فين؟ حصلت في سوق الماشين. أنا هجيبهولك في غمضة عين. ناولين اللؤلؤ. اللؤلؤ؟ أيوة. اللؤلؤ راحت فين أخرى؟ مش عارفة، كانت اللؤلؤة مش ضاعت منك ساعة الحمار ما عدت في خدك. أيوة صحيح، اللؤلؤة وقعت مني. لكن انت قلتي لي الوقت اهو انك شايلاه. كنت ناسياه. الحمار اللي عضك كنت ناسياه؟ ياسمين رمش العين، قولي لي اللي حصل ايه. اللي قلت لك عليه. انت عارفة اللؤلؤة دي منين واصلها بتاعت مين؟ قولي لي، وديتيها فين؟ اديتيها لمين؟ انا ما اديتهاش لحد. يعني مش عايزه تقولي لي؟ طيب مين اللي عمل في خدك كده؟ انطقي رمش العين، انطقي. انت خنتيني يا خاينه. فين عهدك وفين يمينك؟ على كل حال انت كنت غاليه ورخصتي وصارت دموع فيك حاجة واحدة عايزة منك دلوقتي هو حالا. تدلين عليه. اللي هو مين؟ اللي بتحبيه. أنا ما بحبش حد. أمال فين اللي اديتيه اللؤلؤة؟ مين اللي عمل في خدك كده؟ معرفوش. يعني بتداري عليه؟ قولين اسمه ايه؟ معرفش اسمه. ما فين مكانه؟ كان له دكان. كان؟ وراح فين؟ أنا بعتت مول العجوز عشان تفتش عليه، ما لقيتوش. فين عجوز النحس؟ انطقي. ما لقيتوش. طيب ليه ما استنيتوش؟ ما لقيتش الدكان في مكانه. كمان؟ لا صاحب الدكان ولا الدكان؟ أنا عارفة إنكم مش هتصدقوني. لا نصدقك. ما نصدقكيش ازاي؟ ما هي الدكاكين بتتحرك الايام دي. انا هخليكي تنطاي انت وهي. مسرور مسرور، هاتوا السلاسل والحديد وايدوا ياسمين وارموها تحت في الجرين، وانت تعالي معايا. انا لابد اجيب حبيبها واقتلها قدام واقتله قدامها واطلع اللؤلؤه من عينه ومن عينها. مش عايزة تقري؟ ها؟ أنا قلت لك الحقيقة كلها. الدكان اللي طار من مكانه. ها؟ ها؟ اديها. وبعدين يا مولانا؟ مش عايزة تقري بالحقيقة. الهجرة دي تصدقني، صدقني أنا والله ما حبيت غير. اخرجي. اسألوا العجوزة. العجوزة؟ ها؟ الغريبة إن العجوزة ماتت وإحنا بنعذبها، ومع ذلك ما عرفناش نطلع الحقيقة منها. مفيش على لسانها غير حكاية الدكان اللي طار من مكانه. الغريبة يا مولانا، أنت مزعل نفسك على حاجة ما تسواش. البنت ضرة مكنونة مدام مصونة، إذا رخصت نفسها ما تسواش البكا عليها. اعتقها يا مولانا كفاية اللي بيها. واللؤلؤة استعوض ربنا فيها. انت عارف ان اللؤلؤة دي عندنا عزيزة، احنا ورسينها عن سابع جد. على كل حال بكرة تلاقيها، واللي خدها مش حيلاقي اللي يشتريها. تقولي اسمه ايه وانا اعتقها؟ قولي يا ياسمين وخلصي نفسك من اللي فيه. كان في الدكان اللي اختفى وما عادش يبان. سامع؟ الدكان يختفي ما عادش يبان. انت خايفة عليه، انت خايفة عليه للدرجة دي بتحبيه؟ اديها اديها. يا رب انت عالم بعلتي، وانت لوحدك اللي تقدر تزير مراتي. اسمح يا ابني، اذا كنت حتقتلها اقتلني عشان خاطرك بس يا عمي. يا مسرور مسرور، روح تجيب عيدان السفرجل وتجلدها على لحمها عشان ما يطلعش الاثر من جسمها، وبعد ما تجلدوها ارموها مطرح ما جبتوها. وجابوا عيدان السفرجل وفضلوا يجلدوا فيا، هم أغمى علي وفقت من إغمائي. بعد يومين لقيت نفسي في قصر نسرين. الله، أنا فيه. ما تخافيش يا أختي، خليكي نايمة. إيه اللي جابني هنا؟ اللي عملوا فيكي كده، رموكي على باب القصر ده، لقيتك على الباب مرمية، قمت صعبتي عليا وشلتك على ايدي. انت بتسمعي المعروف فيا؟ ما تبكيش، ان كنت مظلومه ربنا ينتقم لك، وان كنت اخطأتي